إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قوله تعالى ولقد آتينا، الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد ما مر من تسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكاية ما جرى للأنبياء وما تكابدوه من أقوامهم. ولقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب مفعول به ثان أي التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي معينا. وقوله تعالى وجعلنا معه هذا ظرف مكان متعلق بمحذوف، وهو المفعول الثاني لجعلنا وزيرا، المفعول الثاني جعلنا هي وزيرا، فمعه متعلق إيه بوزير، يعني وزيرا معه. وجعلنا معه أخاه هارون، هارون بدل من أخاه، وزيرا أي معينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا أي القبط، فرعون وقومه، فذهب إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. الفاء هنا عاطفة على محذوف، فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. طبعا اذهب هذه الجملة يعني مقول القول، فقلنا ذهب كلها مقول القول، فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. الفاء هنا عاطفة على محذوف، يعني فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. إذن في هذه الآية فن الحذف، فن الحذف، فقد حذف جواب الأمر في هذه الآية، فإن تقديره فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، فحذف قوله فذهبا إليهم فكذبوهما وقال فدمرناهم تدميرا، وتدميرا مفعول مطلق. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح، إما أن نقول وقوم نوح يعني واذكر قوم نوح عليه السلام، أو وقوم نوح قوم مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، يعني وأغرقنا قوم نوح، أو قوم معطوف على الهاء في قوله فدمرناهم يعني ودمرنا قوم نوح وقوم نوح. لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا عليه السلام، إما أنه أطلق لفظ الجمع رسل، إما لطول لبثه فيهم، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلطول لبثه كأنه مجموعة من الرسل ليس رسولا واحدا، أو لأن تكذيبه عليه السلام تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد، لأن المكذب برسول واحد كأنه مكذب بجميع الرسل، كذبت عاد المرسلين مع أن النبي الذي أرسل إليهم واحد لأن دعوتهم جميعا واحدة. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم يعني بالطوفان، وجملة أغرقناهم جواب لما، ولما غير جازمة، فمن ثم فالجملة لا محل لها من الإعراب. أغرقناهم وجعلناهم للناس بعدهم آية، لأنهم يكونون عبرة فقط لمن يأتي بعدهم لا من قبلهم، وجعلناهم للناس يعني بعدهم آية أي عبرة. وأعتدنا أي في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما أي مؤلما سوى ما يحل بهم في الدنيا أو ما يحل بهم في الدنيا. قوله وجعلناه للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما هذا من وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا عليهم بوصف الظلم. ثم يقول تبارك وتعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وعادا وثمود وعادا يعني إما واذكر عادا أو وأهلكنا عادا أو ودمرنا عادا قوم هود وثمود أي قوم صالح. وأصحاب الرس الرس اسم بئر ونبيهم قيل هو شعيب عليه السلام وقيل غيره كانوا قعودا حول هذه البئر فانهارت فيهم وبمنازلهم فقول الله سبحانه وتعالى وأصحاب الرس من حيث اللغة لا خلاف في أن الرس في اللغة هو البئر يعني الرس اسم بئر معينة. قال أبو عبيدة هي البئر المطوية والجمع الرساس وقيل الرس قرية وكان أصحاب الرس قوما من عبادة الأصنام أصحاب آبار ومواش فبعث الله إليهم شعيبا فدعاهم إلى الإسلام فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه. وقيل هم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله تعالى في سورة البروج واختاره شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. وقيل هم أهل أنطاكية الذين قتلوا حبيبا النجار يعني المذكورون في سورة ياسين أصحاب القرية في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وقيل غير ذلك. أفضل شيء أن يقال هي من يعني أصحاب الرس قوم من الأقوام الذين أهلكوا بسبب كفرهم ولذلك يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وأما أصحاب الرس فلم يأتي في القرآن تفصيل قصتهم ولا اسم نبيهم وللمفسرين فيها أقوال كثيرة تركناها لأنها لا دليل على شيء منها. إذن أصح أفضل الأقوال أن يقال هم من القوم الذين أهلكوا بسبب كفرهم. وأصحاب الرس وقرونا أي أقواما بين ذلك كثيرا طبعا كثيرا صفة لأقوام وقرون أو لقرون صفة بين ذلك كثيرا أي بين عاد وأصحاب الرس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا مفعول به لفعل محذوف يلاقي ضربنا في المعنى يعني وكلا ضربنا يعني كلا خوفنا أو خوفنا وأنذرنا كلا فالنصب هنا على الاشتغال. وكلا ضربنا له الأمثال فقوله ضربنا هذه يعني مفسرة وكلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار. وكلا تبرنا تتبيرا أيضا وكلا تبرنا كلا مفعول به مقدم لتبرنا لأنه فارغ له لم يشتغل بضميره. وكلا تبرنا تتبيرا تتبيرا يعني أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم عليهم السلام فتبرنا تتبيرا يعني فتتنا فتتنا. ومنه التبر يطلق على فتات الذهب والفضة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن كلا من الماضين المهلكين من قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك أنه ضرب لكل منهم الأمثال ليبين لهم الحق بضرب المثل، لأنه يصير به المعقول كالمحسوس، وأنه جل وعلا تبر كلا منهم تتبيرا، أي أهلكهم جميعا إهلاكا مستأصلا، والتتبير الإهلاك والتكسير. ومنه قوله تعالى وليتبروا ما علوا تتبيرا، وقوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي باطل، وقوله تعالى ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا. هذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة، وهما أنه جل وعلا ضرب لكل منهم الأمثال، وأنه تبرهم كلهم تتبيرا، جاء مذكورين في غير هذا الموضع. أما ضربه الأمثال للكفار فقد ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع، كقوله في سورة إبراهيم عليه السلام أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أما تتبيره جميع الأمم لتكذيبها رسلها فوضحه مثل قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون إلى آخر الآية. وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع الأمم كذبوا رسلهم وأن الله أهلكهم بسبب ذلك. هذا العموم في جميع القرى، هل هناك ما يخصه؟ إهلاك جميع الأمم الذين كذبوا المرسلين، قوم يونس نعم، الاستثناء الوحيد من هذا كله قوم يونس دون غيرهم، كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، ما ذكره هنا من أنه ضرب الأمثال لكل أمة من هذه الأمم، لكنه لم يبين في هذه الآية الكريمة هل ضرب الأمثال أيضا لهذه الأمة الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن كما ضربها لغيره من الأمم. مواضع أخرى في القرآن الكريم بيّنت أن الله سبحانه وتعالى ضرب أمثالا كثيرة لهذه الأمة ليتفكروا بسببها، وبيّن أنها لا يعقلها إلا أهل العلم، وأن الله يهدي بها قوما ويضل بها آخرين. قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم إلى آخر الآية. وقال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فموضوع أمثال القرآن التي ضربها لهذه الأمة هذا علم مستقل وحده وفيه بحوث يعني مستقلة. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قوله تعالى ولقد أتوا، الواو استئنافية، ولقد أتوا يعني مر كفار مكة، مروا على هذه القرية، مر كفار مكة على القرية التي أمطرت مطر السوء. القرية هنا قيل اسم جنس لأنها في الحقيقة تشمل خمس قرى كان قوم لوط يسكنونها ما نجت منها إلا واحدة. وقيل القرية هي قرية واحدة اسمها سدوم أو سدوم بالدال أو بالذال. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. مطر السوء مفعول مطلق بمعنى أمطار السوء أي الحجارة. السوء مصدر ساء، أمطروا بالحجارة، وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة. فالمعنى هنا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أن قريشا عرجوا مرارا كثيرا بمنازل تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء أثناء انتجاعهم بالتجارة. التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها؟ الهمزة هنا للاستفهام التقريري، هي كلمة مطر السوء من ساء سوءا، ساءه سوءا أي فعل به ما يكره، والسوء اسم منه. أفلم يكونوا يرونها استفهام تقريري يتضمن معنى الإنكار. أفلم يكونوا يرونها يعني في سفرهم إلى الشام فيعتبرون، فالاستفهام المراد به هنا التقرير، والتقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. والفاء في قول تعالى أفلم يكونوا يرونها عاطفة لعطف مدخولها على مقدر يقتضيه المقام، أي ألم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها مرات أثناء تعريجهم عليها ليعتبروا بمصائر من قبلهم وما جر عليهم إمعانهم في الغواية وركوب متن الشطط من عقوبة لا تقدر. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، لا يرجون يعني لا يخافون، نشورا يعني بعثا فلا يؤمنون. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، جواب الشرط هنا لم يقترن بالفاء، جواب إذا لم يقترن بالفاء، لأن إذا اختصت من بين أدوات الشرط بأن جوابها المنفي لا يقترن بالفاء. وإذا رأوك إن يتخذونك، إن نافيا، ما يتخذونك نافيا، إلا هزوا، ما أعرب هزوا؟ مفعول به ثان، هي فيها قراءات إلا هزوا أو إلا هزأ أو هزؤا، فإما نقرأ بالهمز تكون مع ضم الزاي يبقى إيه؟ هزؤا أو هزأ، وفي قراءة بالواو وضم الزاي هزوا وهزوا، إذن بالهمز مع ضم الزاي وسكونها، وفي قراءة بالواو وضم الزاي أي مهزوءا به. يتخذونك إلا هزوا أي مهزوءا به، يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني رسولا في دعواه في زعمه، هذا الذي بعث الله رسولا أي في دعواه، محتقرين له عن الرسالة. أهذا الذي، الاستفهام إنكاري، وأهذا الذي بعث الله رسولا، طبعا العائد هنا محذوف، تقدير هذا الذي بعثه الله رسولا، بعثه الله رسولا، الإشارة هنا أهذا الذي بعث الله رسولا، في هذه الإشارة معنى الاحتقار لأنها للقريب، أهذا الذي بعث الله رسولا، محتقرين له عن الرسالة. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إن كاد ليضلنا، إن مخففة من الثقيلة، وإن كاد إلى آخره، هذه تتمة مقولهم، تتمة مقولهم إن كاد، فهي إن مخففة من الثقيلة، أصلها إن، فهي مخففة واسمها محذوف، اسمها اللي هو الهاء، يعني إنه كاد، إنه كاد ليضلنا يصرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لصرفنا عنها فجواب لولا قوله إيه؟ لصرفنا عنها مقدر يعني. قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وسوف الواو استئنافية للرد عليهم من كلام الله تعالى. وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا في الآخرة من أضل سبيلا، أي أخطأوا طريقا، هم أم المؤمنون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الاستفهام هنا الهمزة هنا طبعا للاستفهام، أرأيت يعني أخبرني، أخبرني. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه مفعول به ثان، والمفعول الأول هو قوله هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي مهويه، ونلاحظون أنه قدم المفعول الثاني لأنه أهم، وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت. طبعا نلاحظ في قوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه قدم المفعول الثاني لأن الأصل اتخذ الهوى إلها، أو اتخذ هواه إلها، فقدم كلمة إلهه هواه قدم المفعول الثاني كما ذكرنا لأنه أهم وللاعتناء به، لأنه هو المحور الذي يدور عليه التعجب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفيه إفادة الحصر لأن تقديم الخبر يفيد الحصر، فكأنه قال أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه، فهذا أبلغ في ذمه وتوبيخه. أفأنت الفاء عاطفة على مقدر، أي أنت تحرص على إيمانه، أفأنت تحرص على إيمانه فتكون عليه وكيلا أي حافظا تحفظه عن اتباع هواه. لا، والاستفهام هنا إنكاري، أفأنت تكون عليه وكيلا، الاستفهام هنا للإنكار، والهدف منه التأييس من إيمانهم، حمله على أن ييأس من إيمانهم. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. في قوله تبارك وتعالى بل كانوا لا يرجون نشورا، هنا مجاز عن التوقع، وتوقع الشيء يكون في الخير والشر، لأنه لما كانت حقيقة الرجاء انتظار الخير وما فيه من سرور وما هو محبب إلى النفس احتاج إلى توجيه الرجاء بما ذكرنا، لأنه لا يتصور رجاء النشور إلى الكفار. فذا قول في الآية، احنا ذكرنا قول الجلال المحلي إن ألف تفسير يرجون لا يرجون لا يخافون، فذا وجه إن الرجاء بمعنى الخوف، فيعني بعض المفسرين قالوا هذا فيه تكلف، ومعنى لا يرجون يعني لا يتوقعون، لا يتوقعون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أم هي المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة، يعني بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم، إن هم يعني إلا، إن بمعنى ما نافية، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أخطأ طريقا منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها، وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. وفي هذه الآية فن التمثيل، وهو أن يريد المتكلم معنا فلا يعبر عنه بلفظه الخاص ولا بلفظي الإشارة والإرداف، بل بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قليلا يصلح أن يكون مثلا للفظ الخاص، لأن المثل لا يشبه المثل من كل الوجوه، ولو تماثل المثلان من كل الوجوه لاتحدا. كأنهم لثبوتهم على ضلالهم، وجه الشبه هنا إيه؟ الثبوت على الضلال، إن هم إلا كالأنعام، كأنهم لثبوتهم على ضلالهم بمنزلة الأنعام والبهائم بل أضلوا سبيلا، لأن البهائم تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها. تعرفون في بعض الحيوانات هذا أمر مميز جدا فيه، تعرف الذي يحسن إليه وتعرف من يؤذيها. أما هؤلاء فقد أسفوا إلى أبعد من هذا الدرك، فلذلك قال تعالى بل هم أضل سبيلا، أي أخطأوا طريقا من الأنعام، لأن الأنعام تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم تبارك وتعالى. يقول الشنقيطي في قوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم في هذه الآيات الكريمة هي المنقطعة، وأشهر معانيها أنها جامعة بين معنى بل الإضرابية واستفهام الإنكاري معا. والإضراب المدلول عليه بها هنا هو إضراب انتقالي، والمعنى بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أي لا تعتقد ذلك ولا تظنه، فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه، أي لا يدركونه بعقولهم، إنهم إلا كالأنعام، يعني ما هم إلا كالأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه، بل هم أضل من الأنعام، أي أبعد عن فهم الحق وإدراكه. بل هم أضل سبيلا. يقول الزمخشري فإن قلت كيف جعلوا أضل من الأنعام، قلت لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعرفها وتتعهدها وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها، وتهتدي لمراعيها ومشاربها، وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك، ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني والعذب الروي. انتهى كلام الزمخشري. وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة فاعلم أن الله بينه في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى في البقرة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الحقيقة في هذا الموضع يعني يناسب أن ننبه إلى أدب مهم جدا عند الكلام حتى على الكفار، فنجد كثيرا من الناس يصفون الكافرة بالكلب والحمار وكذا وكذا، وأشد منه بأضعاف مضاعفة من يطلق ذلك في حق مسلم عادي، فما بالك بمن يطلقه في حق بعض العلماء والدعاء. هذا طبعا إسفاف ونزول إلى مستوى لا يعرف إطلاقا في السلف الصالح ولا من اقتدى يعني بهديهم، إطلاق لفظة الكلب والحمار والخنزير إلى آخر هذه القائمة. وهذا انحراف عن المنهج السلفي، لأن يعني هم يزين لهم الجهل أنهم بذلك يقتدون بالقرآن، لكن هم لو فقهوا القرآن الكريم، القرآن ما في أبدا وصف الأدمي بأنه حيوان إطلاقا، لا يوجد هذا أبدا، لكن في إيه؟ أنه مثل تشبيه وليس. لماذا؟ لأن أولا لا يجوز أن تصف آدميا بأنه كذا أو كذا من هذه الأشياء، لماذا؟ لأنه في الحقيقة ليس كذا، فهذا فيه إيه؟ كذب مخالف للشرع الشريف، أنه كذب، هو ليس بكلب وليس بحمار إلى آخره. ثم إن هذا من التفحش الذي يتنزه عنه المسلم، فإن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، فيجب أن ينزه الإنسان لسانه حتى في مقام الخصومة مع كفار أو مع متبعين حتى من مثل هذه الألفاظ. ثم فوق ذلك ليس لهم دليل فيما يستدلون به، لماذا؟ لأن هذا ضرب أمثال فقط، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تشبيه صورة بصورة. كذلك كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهنا قال كمثل تشبيه في صفة معينة، واضح؟ لكنه ليس كلبا حقيقيا. فوصف الآدمي أيا حتى لو كان كافرا أو مشركا أو ملحدا لأنه كلب يخالف أدب الإسلام وهدي الإسلام، لأنه لا يعرف في الشرع الشريف إطلاقا يعني وصف إنسان لأنه حيوان، واضح؟ خاصة فيما يتعلق بسياق الذم والشتم يعني. ممكن يقول فلان الأسد مثلا وهكذا. هذا للأسف يشيع أحيانا في بعض المفردات بعض من ينتسبون إلى الدعوة كثرة الشتم حتى تطال يعني ألسنتهم من ينتسب إلى الدعوة أو بعض العلماء أو الدعاة بألفاظ تقشعر منها القلوب، فهذا مما يتنافى مع منهج السلف رحمه الله تعالى. فبدل الجدل ومحاولة الدفاع عن هذا الأسلوب الهابط عن منهج السلف، يعني الإنسان يذعن الحق ولا يجادل ولا يعاند يعني. فقوله تعالى أولئك كالأنعام، قالش أولئك أنعام، قال أولئك كالأنعام، تل هم أضل، واضح؟ كذلك في قوله ومثل الذين كفروا، يعني مثل الذين كفروا مع رسلهم موقفهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ينعق يعني يرفع صوته بالنداء لكنه ينادي من لا يسمع إلا دعاء ونداء. هل أنت لو أتيت أمام البقر أو الغنم أو الإبل وقعدت تقرأ تقول لها المعلقات السبع هتفهم حاجة؟ أو تقول أي خطبة كده، خطبة تقولها للجمل أو البقرة أو الجاموس أو كذا، هي تسمع ولا تسمع؟ تسمع كحاسة سمع، هي تسمع الصوت لكن هل تفقه منه شيئا؟ لأن ليس عندها عقل. هذا هو المثل، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من هذه الحيوانات إلا دعاء ونداء، يسمع فقط الصوت لكن لا يدرك معاني هذا يعني الصوت، صم بكم عم فهم لا يعقلون. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في إيراد أدلة محسوسة على توحيده، وستأتي خمسة أدلة في هذا الموضع. أولها امتداد الظل، ثانيها جعل الليل لباسا، ثالثها إرسال الرياح، ورابعها مرج البحرين، وخامسها خلق البشر من الماء. يقول تعالى ألم تر إلى ربك، ألم تر هذا استفهام تقريري، ألم تر أي تنظر إلى ربك، إلى فعل ربك أو إلى صنيع ربك. كيف مد الظل أي بسطه، والظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة، من وقت الإسفار وقيل من طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. الواو منعها حاليا، الواو حاليا، الواو حاليا. ولو شاء أي ربك لجعله، اللام في جواب لو، ساكنا، ساكنا ما عرف ساكنا مفعول ثان، مفعول به ثان، لجعله ساكنا. هذه إشارة إلى نعمة الله تعالى في حركة الأفلاك وتكوين الليل والنهار، فإن سكون الظل يعني توقف هذا النظام، ولو توقف لعدمت الحياة على الأرض، فلا يعيش كائن حي ولا ينبت زرع ولا تصلح معيشة. ولو شاء لجعله ساكنا أي مقيما لا يزول بطلوع الشمس، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، عليه أي الظل دليلا، فلولا الشمس ما عرف الظل، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. انتبه هنا أن ثم ليست للتراخي الزماني، ليست للتراخي الزمني، كما تستعمل في الأصل. حرف عطف يفيد الإيه؟ التراخي. ترتيب مع التراخي. هي ليست هنا للتراخي، وإنما هي للإيه؟ لبيان التفاضل بين أوقات الظهور، وليست للتراخي الزمان. كأن الثاني أعظم من الأول، والثالث أعظم منهما. اللي هو الأول هو القبض، والثاني هو الإيه؟ الأول هو الظل، والثاني القبض، والثالث أيضا اللي هو نعم ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، لا الثالث هو ثم قبضناه. فهو في تفاوت الإيه؟ الرتبة، أن هذا أعظم من ذاك. فإذا ثم ليست للتراخ، ولكنها للتفاضل بين أوقات ظهور الظل. ثم جعلنا الشمس عليه أي الظل دليلا، فلولا الشمس ما عرف الظل. ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا، أي خفيا بطلوع الشمس، يعني أزلنا الظل يسيرا يسيرا، فكلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل حتى يصبح مقبولا ويخلفه شعاع الشمس. والظل هنا غير الفيء المعروف للأشياء. ثم يقول تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي ساترا كاللباس، والنوم سباتا أي راحة للأبدان بقطع الأعمال، التوقف عن الأعمال. فسباتا يعني راحة للأبدان بالتوقف وقطع الأعمال. وسباتا من السبت، أصل معنى السبت اللي هي الإيه؟ قطع. سمي بذلك لقطع الأشغال فيه، وقت راحة تقطع فيه الإيه؟ الأشغال. والسبات النوم الثقيل، وأصله الراحة. أصل السبات الإيه؟ الراحة. أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة حتى وافاهم سبتهم بخميس. كانوا يوم إيه؟ أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة حتى وافاهم سبتهم بخميس. كان يوم جمعة. طب إيه بقى المعنى البيت؟ طيب. فالأربعين من الربع يعني الحي. نعم. أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة حتى وافاهم سبتهم، اللي هي إيه بقى؟ الراحة. وهم قاعدين مستريحين لما وصلوا هذا المكان، وافاهم سبتهم لما جم يستريحوا وافاهم إيه؟ بخميس، يعني بجيش. ها؟ لأن الجيش يطلق عليه الخميس، يتقدم من مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فالخميس يعني الجيش. الشاهد هنا السبت، السبت يعني الراحة. قال الزمخشري: والسبات الموت، والمسبوت الميت، لأنه مقطوع الحياة، وهذا كقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل. فإن قلت هل فسرته بالراحة، يعني كما تلاحظون هنا هو في التفسير هنا بيقول له إيه؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، فسرها الجلال المحلي سباتا يعني راحة للأبدان من القطع، لأنه يقطع الأعمال فيستريح البدن، والنوم سباتا. فإذا هو فسرها إنها من القطع اللي هو قطع الأعمال والارتياء والراحة. هناك قول آخر: النوم سباتا، أيضا سبات النوم الثقيل أو الراحة. الزمخشري يميل إلى تفسير والنوم سباتا يعني النوم وفاة أو موتا، بيذهب إلى أن السبات إيه؟ هنا يراد به الموت، لأن الشخص المثبوت هو الميت لأنه مقطوع الحياة. فيكون والنوم سباتا مثل قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وهو الذي يتوفاكم بالليل، على أساس أن النوم أخو الموت، أو هو الموتى الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني يقول الزمخشري: فإن قلت هل فسرته بالراحة، قلت النشور في مقابلته يأباه إياب العيوف الوردة وهو مرنق. النشور في مقابلته يعني كلمة إيه؟ المقابلة هنا: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، في مقابلها إيه؟ وجعل النهار نشورا. أيهما أنسب، أن يقابل النشور بالموت أم يقابل النشور بالراحة؟ بالموت. حتى في أذكار الصباح والمساء إيه؟ الحمد لله. في الصباح بتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، لأنك صاحي من النوم أشبه استيقاظك من النوم بعد هذا الموت اللي هو النوم أشبه يشبه الإيه؟ النشور في الآخرة بعد الموت. في المساء بتقول أي نعم وإليه المصير، نعم مصير لانتهاء اليوم خلاص. فالمقابلة النوم سباتا وجعل النهار نشورا فيناسب أن النشور يقابله تفسير الموت بالسبات بأنه الموت، لأن النوم أخو الموت أخو الموت. فهو لو بيتكلم طبعا بأسلوب عالي جدا زي ما الشريك كما ترون، فبيقول فهل فإن قلت هل فسرته بالراحة؟ قلت النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الورد وهو مرنق. مين يشرحها؟ النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الورد وهو مرنق. أحسنت جزاك الله خير. العيوف العيوف من الإبل هو الذي يشم الماء فيدعه وهو عطشان. الجمل يكون في غاية العطش ويجد ماء فيشم الماء فينفر منه مع أنه في أشد الإيه؟ العطش. فيقول يباه إباء العيوف الوردة الماء الذي يرد عليه وهو مرنق يعني مكدر، لأن الماء مكدر فيستنكف عن أن إيه؟ يشربه وينفر منه. وجعل النهار نشورا أي منشورا فيه لابتغاء الرزق وغيره. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، ذكر أنه هو الذي جعل لخلقه الليل لباسا والنوم سباتا وجعل لهم النهار نشورا. أما جعله لهم الليل لباسا فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في الأرض بظلامه صار لباسا لهم يسترهم كما يستر اللباس عورة صاحبه. هي طبعا مش ما يغطيش جميع من في الأرض، لكن نصف الأرض طبعا، يعني الكرة الأرض كروية ولا فيها خلاف؟ الأرض كروية ولا مسطحة؟ هو الخيار مسطحة يا بردوية كلها إهليجية بقى أو مضغوطة، مش دي قضية بنتكلم يعني شكل كرة يعني. عندكم خلاف في هذا؟ عشان نعرف بس احنا بننطلق منين احسن نرجع قرون بقى الورا. في دليل في القرآن الأرض كروية؟ والأرض بعد ذلك دحاها. في دليل حسي؟ اي نعم. انت لو بتركب سفينة في البحر دايما بتشوف افق ثم يأتي بعد ذلك افق اخر. وطبعا الكلام على النوم كآية من آيات الله سبحانه وتعالى هذا كلام كثير جدا. النوم هذا من اعظم آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، والكلام فيه بيحتاج يعني محاضرة كاملة. نعمة الله سبحانه وتعالى في نعمة في يعني جعل البشر ينامون ينامون. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وعالم من العوالم الكبيرة جدا التي يغفل الناس عنها. النوم نعمة بمنتهى البساطة، يكفي الناس اللي عندها اضطرابات في النوم كيف تتعذب لأنه لا يريد أن ينام، لا يستطيع يريد أن ينام أقصد، ولا يستطيع النوم بأي نوع من أنواع القلق المعروفة والأرق. فهو عذاب أحيانا يكون الحرمان من النوم يعني نوع من التعذيب، وبعض الناس لما بتمارس التعذيب بتعذب بالحرمان من نعمة يعني النوم. فلعل تأتي فرصة أخرى نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله. يقول أما جعله لهم الليل لباسا فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في الأرض بظلامه صار لباسا لهم يسترهم كما يستر اللباس عورة صاحبه. وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار في ظلام الليل واستتاره به حتى ينجو منهم، ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب لباس الليل كما قال أبو الطيب المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب. ما معناه؟ إيه ليه بيقولك تخبر أن المانوية تكذب؟ قال أن المانوية بيقولوا أن في إله خير وإله شر، إله الخير النور وإله الشر الإيه؟ الظلمة. فالمانوية كانها تقول أن الليل كله شر لأنه ظلمة، واضح؟ فتخبر أن المانوية تكذب يعني أن الظلمة فيها إيه فايدة مش شر كما يدعي المانوية. وقاك رد الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب. أما جعله لهم النوم سباتا فأكثر المفسرين على أن المراد بالسبات الراحة من تعب العمل بالنهار، لأن النوم يقطع العمل النهاري فينقطع به التعب وتحصل الاستراحة كما هو معروف. وقال الجوهري في صحاحه: السبات النوم وأصله الراحة، ومنه قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. وقال الزمخشري في الكشاف: والسبات الموت، والمسبوت الميت لأنه مقطوع الحياة، وهذا كقوله: وهو الذي أتوفاكم بالليل. فإن قلت: هلا فسرته بالراحة؟ قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الوردة وهو مرنق. ويضح كلامه أن النشور هو الحياة بعد الموت، وعليه فقوله: وجعل النهار نشورا، أي حياة بعد الموت. وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: والنوم سباتا. وإطلاق الموت على النوم معروف في القرآن العظيم كقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقوله ثم يبعثكم فيه دليل على ما ذكره الزمخشري، لأن كلا من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت. وكقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال الجوهري في صحاحه: والمسبوت الميت والمغشى عليه. والذين قالوا إن السبات في الآية الراحة بسبب النوم من تعب العمل بالنهار، قالوا إن معنى قوله تعالى: وجعل النهار نشورا، ما قالوش بقى نشورا اللي هو البعث بعد الموت، لكن قالوا نشورا معناها أنهم ينشرون فيه لمعايشهم، ينتشرون في الأرض، فانتشروا في الأرض لطلب المعاش والمكاسب والأسباب. والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضاف، أو هو من النعت بالمصدر. وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، وقوله في القصص: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي للمعاش. وقال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فالليل والنهار آيتان من آيات الله ونعمتان من نعمه جل وعلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى. لابد أن ننتبه هنا بقى إن إحنا إذا فسرنا والنوم سباتا، لو قلنا سباتا بمعنى راحة، لأن راحة لأنه يقطع به الأعمال، يبقى وجعل النهار نشورا، يبقى النشور هنا مش بيقصد به اللي هو البعث بعد الموت، لكن الإيه؟ جعلنا النهار نشورا يعني منشورا فيه لابتغاء الرزق وغيره. فجعلنا النهار نشورا يعني انتشارا ينتشر فيه الناس لتحصيل معاشه. طيب إذا فسرنا النوم سباتا بالموت، يبقى وجعل النهار نشورا إيه؟ حياة بعد الموت الصغير اللي هو النوم يعني. ثم يقول تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وفي قراءة: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. في قراءة: نشرا، نشرا حال بين يدي رحمته، يعني متفرقة قدام المطر. بين يدي رحمته قبل المطر بتأتي الإيه؟ الرياح التي تسوق السحاب، فهي مبشرات. الرياح تأتي بشرى إن المطر يعني قادم، فهنا أطلق على المطر الرحمة. نشرا بين يدي رحمته يعني متفرقة قدام المطر. وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا: نشرا بين يدي رحمته. وفي قراءة أخرى بسكون الشين وفتح النون يعني نشرا كمصدر يعني. وفي أخرى بشرا بين يدي رحمته يعني مبشرات. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هي الريح طبعا أنواع: ريح الشمال تأتي من ناحية الشام، وريح الجنوب اللي هي اليمانية تقابلها اليمانية الجنوبية ده عند العرب يعني، وريح الصبا وهي تأتي في مطلع من مطلع الشمس من الشرق، الصبا يعني القبول، وريح الدبور تأتي من ناحية المغرب. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهورا أي مطهرا، وفيه إشعار بأن تطهير الظاهر يستلزم تطهير البواطن، وفي ذلك منتهى المنة والنعمة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. اللام للتعليل لبيان العلة في إنزال الماء. لنحيي به بلدة ميتا يعني ميتا بالتخفيف، مش ميتا بالتخفيف. يستوي فيه ميت المذكر والمؤنث، ذكره باعتبار المكان كما قال: فسقناه إلى بلد ميت. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ونسقيه أي الماء مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا. أناسيا جمع إنسي أو جمع إنسان. يقول الجلال المحلي: وأناسيا كثيرا جمع إنسان، وأصله أناسين فأبدلت النون ياء وأضغمت فيها الياء، أو هو جمع إنسي. طبعا نلاحظ هنا أنه قال عز وجل: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. نلاحظ هنا أنه قدم الأنعام على الأناسي. فهذه الآية الكريمة فيها فن التقديم والتأخير: لنحيي به بلدة ميتا، فقدم حياة الأرض وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس. وإن كانوا أشرف محلا، المفروض أن الإنسان أكرم وأشرف محلا من الأرض ومن الأنعام لأنها مسخرة للإنسان، فما الحكمة من هذا التقديم؟ فهذه الآية فيها فن التقديم والتأخير، حيث قدم حياة الأرض وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس. وإن كانوا أشرف محلا، لأن حياة الأرض هي سبب لحياة الأنعام والناس، ف فلما كانت بهذه المثابة جعلت مقدمة في الذكر. ثم لما كانت الأنعام من أسباب التعيش والحياة للناس قدمها في الذكر على الناس، لأن حياة الناس بحياة أرضهم وأنعامهم، فقدم سقيا ما هو سبب نمائهم ومعاشهم على سقيهم. فلذلك قال: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، لأن هذه أسباب حياة الآدمي. لذلك نرى المجاعات والتصحر وهذه الأشياء، إذا هلكت الأنعام وعدمت المياه بتحصل إيه؟ تنعدم حياة البشر، تحصل مجاعات وهذه الأشياء. ثم يقول تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. الهاء تعود إلى الماء، ولقد صرفناه أي الماء بينهم، فأمطرنا هذه الأرض دون هذه ليذكروا. أصله ليتذكروا، أدغمت التاء في الذال، وفي قراءة ليذكروا أي نعمة الله به. فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا للنعمة، حيث قالوا مطرنا بنوء كذا، ولم ينسبوا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما على إثر سماء، على إثر مطر أصابتهم من الليل: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. والنوء سقوط النجم، وهذا كله على وجه إعادة الضمير في صرفناه إلى المطر. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي المطر. هذا قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. لكن قال آخرون: ولقد صرفناه، الهاء تعود ضمير يعود على القرآن الكريم، ولقد صرفناه أي القرآن الكريم بينهم ليذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ولقد قوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، التحقيق أن الضمير في قوله ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وأكرمة ومجاهد وقتادة وغير واحد، خلافا لمن قال إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي عن عطاء الخراساني وصدر به القرطبي وصدر الزمخشري بما يقرب منه. وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في صرفناه عائد إلى ماء المطر فاعلم أن المعنى ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد فيكثر الخصب في بعضها والجدب في بعضها الآخر. ليذكروا أي صرفناه بينهم لأجل أن يتذكروا، أي يتذكروا الذين أخصبت أرضهم لكثرة المطر نعمة الله عليهم فيشكروا له، ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم. فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي كفر النعمة من كفر نعمة من أنزل عليهم المطر، وذلك حينما يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ويقول تعالى موضح هذا المعنى في سورة الواقع: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني إيه؟ تجعلون شكر الرزق الذي رزقكم الله أنكم تكذبون الرسل، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أو تجعلون رزقكم عن المطر الذي هو رزق الله إياكم، كما قال تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. أنكم تكذبون يعني حينما تقولون مطرنا بنوء كذا. ويزيد هذا إيضاحا الحديث الذي ذكرناه آنفا. وقوله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا يدخل فيه من قال مطرنا بنوء كذا، ومن قال مطرنا بالبخار بيعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماء ثم يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل، وأن المطر منه سبحانه فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني الكلام هنا قد يكون فيه شيء من محتاج شيء من التوضيح، يعني كلام العلامة الشنقيطي هنا إن هذه الأمور هي كتسلسل بتقع لكن بفعل فعله هو الله سبحانه وتعالى وليس بطبيعتها، هذا الذي يقصده العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم يقول تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني يخوف أهلها، ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيرا ليعظم أجرك، كي تنال ثواب دخول كل هذه الأمم في الإسلام، أرسلناك رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلا تطع الكافرين أي في هواهم، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا لا يخالفه فتور. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. المعنى لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة وبعثنا في كل قرية نذيرا يتولى مشقة إنذارها عنك، ولكننا اصطفيناك وخصصناك بعموم الرسالة لجميع الناس تعظيما لشأنك ورفعا من منزلتك، فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة ولا تطع الكافرين. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لجميع الناس وضحه قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه، يعني ومن بلغه القرآن، وقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال تعالى تبارك في صدر هذه السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين، كما قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وقال ولا تطع كل حلاف مهين. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد كبيرا، جاهدهم به أي بالقرآن الكريم. والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالغلظة عليهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى فلا تطع الكافرين. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطيع الكافرين، ولكنه يأمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.